على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم 29 من شهر جمادى الأخرى للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 9 من شهر مايو للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 53 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء معي زميلي حسام فاروق. دكتور مروان منصور من سوريا ودكتور عبد المنعم من ليبيا والأستاذ مصطفى حسن كان لهم اقتراح أنه نخلي فقرة ثابتة وطلب أغنية عربية في كل حلقة من حلقات البرنامج بإذن الله، يعني بس لضيق مدة البرنامج إن شاء الله حتكون في الحسبان، يعني واحتمال كبير يعني نخليها فقرة ثابتة عاقب انتهاء حلقات عاشق الموال ده، إذا كان يعني حنستقر سويا على كده. يعني الأستاذ مصطفى الحداد الإرسال اللي ما بيوصلش السويس، بإذن الله حنخاطب الهندسة الإذاعية بإذن الله يعني ونشوف المشكلة دي أصلها إيه. تنويه لأصدقائنا اللي بيسمعونا الأول مرة، وفي برضو رسالة كانت من وسام، البرنامج بيتعامل مع الأغاني النادرة فقط، يعني سواء كان ندرة التسجيل أو ندرة الإذاعة. الخميس الأخير من كل شهر ده بيكون مخصص لطلبات المستمعين، يعني حضراتكم اللي يطلب طلب إن شاء الله أغنية نادرة ما بتتزعش فحتكون معنا بإذن الله الخميس الأخير من كل شهر، لأنه في بعض الأصدقاء بيعتب علي وبيزعل إنه بيطلب طلبات وعايزها يعني الطلب آني فبيطلبوا حالا. حلقتنا النهاردة عشان ما ناخدش من وقت الحلقة هنحتفل فيها، هتكون عبارة عن أربع فقرات، يعني دكتور حسن عبد الحافظ مش هيتعب في كتابة البيانات. من خلال حلقتنا النهاردة هيكون الذكرى 22 لرحيل محمد عبد الوهاب، هيكون معنا فقرتين. رحيل الأمير عبد الله الفيصل هيكون معنا فقرة واحدة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم عفوا. وحيكون في طلب وحيد لمستمع هيكون معنا، يعني نخش بقى في حلقتنا عشان وقتنا ما يسرقناش. أدوات التواصل لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، من خلال خدمة الرسائل القصيرة الاس ام اس على رقم 92 170. في 4 مايو عام 1991 كان رحيل موسيقاري الأجيال محمد عبد الوهاب. الحقيقة كان في طلب من فترة كبيرة، كان طلبه دكتور هاني وتضامن بعد كده طلبه لاحقا الشيخ سعيد حافظ. كان طلبه يسمع نشيد الجيل الصاعد من حفلة. النشيد كتبه حسين السيد، لحن محمد عبد الوهاب. الحفل كان حفل نادي ضباط القوات المسلحة في 23 يوليو عام 1961 بمناسبة العيد 9 للثورة. اشترك بالغناء وردة عاش الجندي، فايزة أحمد عاش الزارع، عبد الحليم حافظ عاش الفن حضارة، فايزة أحمد عاش العامل، شادية عاش الطالب، وأخيرا محمد عبد الوهاب عاش الشعب العربي كله، شعب سلام وأمان. نسمع نشيد الجيل الصاعد حسين السيد محمد عبد الوهاب من حفل نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك في 23 يوليو عام 1961. أيها السادة، لحظات وسوف يبدأ برنامج حفلنا الساهر الكبير الذي قرأت لكم تفاصيله في مطلع هذا اللقاء من نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك، وهي كما هي موجودة في البرنامج المتبوع. الفقرة الأولى نشيد الجيل الصاعد للأستاذ حسين السيد وتلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب. مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. في هذا العيد الأكبر، عيد 23 يوليو الخالد، وفي هذه الليلة السعيدة التي يحتفل فيها نادي ضباط القوات المسلحة بالعيد التاسع لثورتنا المجيدة، يلتقي الفن مع الثورة ومع قائدها البطل الرئيس جمال عبد الناصر. في هذا العيد، عيد الأعياد، يقدم الفن باقات من الألحان والأنغام، تبدأ بنشيد الجيل الصاعد من تأليف الأستاذ حسين السيد وتلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب، ويشترك بالغناء وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة، عبد الحليم حافظ، فايزة أحمد، وشادية. وقدم الحفل من المسرح، وبعد لحظات يرتفع الستار كما سمعتم عن نشيد الجيل الصاعد. رفع الستار الآن، وحيت الفرقة الموسيقية الرئيس والحاضرين. عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار، كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حرار. عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار، كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حرار. وسمعنا بيقول هوية باسم مبادئ أم أبية، وسمعنا بيقول هوية باسم مبادئ. انا رمز سلام وصراع، افدي بالروح واعيش في النصر بطل وشجاع. انا خط هجوم ودفاع، انا رمز سلام وصراع، افدي بالروح واعيش في النصر بطل وشجاع. حيوا معايا قولوا معايا عاش الزرع يوم الشمس ما حست بيه عليه،

ثورة مارد للحرية هب ونادى بالقومية ثورة مارد للحرية ردينا عليك يا جمال وقدينا في ايديك يا جمال وطلعنا معاك يا جمال نجري وياك يا جمال ردينا عليك يا جمال وقدينا في ايديك يا جمال وطلعنا معاك يا جمال نجري وياك يا جمال ردينا عليك يا جمال وقدينا في ايديك يا جمال وطلعنا معاك يا جمال نجري وياك يا جمال حيوا معايا قولوا معايا وبعد سيداتي وسادتي فقد كنا مع نشيد الجيل الصاعد الذي كتبه حسين السيد ولحنه الموسيقار محمد عبد الوهاب. اشترك بالغناء وردة الجزائرية فايزة أحمد شادية وعبد الحليم حافظ. وكانت المفاجأة في هذا النشيد على غير ما ورد في البرنامج هو ظهور الفنان الكبير الموسيقار محمد عبد الوهاب ليقدم مقطعا من مقاطع هذا النشيد، ولعلكم قد أحسستم بهذا التجاوب الكبير وبهذا الاستقبال الذي استقبل به محمد عبد الوهاب واستقبل به الفنانون الذين اشتركوا في هذا النشيد، الفنانة شادية والفنانة وردة الجزائرية والفنانة فايزة أحمد والفنان عبد الحليم حافظ. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. برحب بالأساتذة الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، سمير والأستاذ عيسى متري. كل سنة حضرتك طيب أستاذ عيسى، وحبيبنا دكتور ميخائيل أديب والأستاذ ماركو هارون. برحب بالأستاذ مصطفى خميس أختنا سهير آدم والأستاذ سيد عبد العزيز والسيد صبح، وانضم لينا الأستاذ محمود، أهلا بك. بنتواصل معكم أيضا من خلال خدمة الرسائل القصيرة على رقمنا 92-170. اللقاء التالي في منتهى الطرب كان طلبه الأستاذ عيسى متري، أغنية محمد عبد الوهاب اجري يا نيل واسبق الأشواق. الأغنية من لحن وغناء محمد عبد الوهاب والكلمات لحسين السيد. الأستاذ عيسى كان طلب يسمع تسجيل الإذاعة البريطانية، وده حيحصل معنا إن شاء الله. التسجيل اللي حنسمعه منقول من أسطوانة الإذاعة البريطانية البي بي سي في 13 أبريل عام 1992. المعلومة اللي عندي إنه محمد عبد الوهاب استهلوا بليالي وغناء على نسق الموال على إيقاع موزون. الأستاذ الشاعر بشير عياد أفادني إنه الأغنية من تسجيلات عام 1944. نسمع محمد عبد الوهاب وإجري يا نيل واسبق الأشواق. Thank you.

يتقابلوا والليل ما تدور في الأرض. القمر والسهر الطول والموج الخامري والموج الخامري نشوته تسري والموج الخامري نشوته تسري والموج الخامري نشوته تسري يا هنا الموت كل من نار يلقى أسرار كل من نار يلقى أسرار وكل من نار يلقى أسرار محمد عبد الوهاب من تلحينه وغنائه وكلمات حسين السيد إجري يانيل وسبي الأشواق من تسجيل منقول من الإذاعة البريطانية البي بي سي. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. كل الشكر لصديق العزيز مهندس مجدي فتحي وشكرا أستاذ مصطفى الحداد من خلال رسائلنا القصيرة للإس إم إس على رقمنا 92170. الأستاذ الصافي محمد أشكرك بعت رسالة مدح ربنا يوفقك يا خلي الإذاعة كلها من ورا بيك والريهم الفني يا باش أشكرك حبيبنا الأستاذ الصافي. برضو في رسالة يعني حق صاحبها إن أنا أقولها صديقنا العزيز الأستاذ سمير منسي إبراهيم حفني أدعو الله أن يعطيني رزقا بقدر كراهيتي لك سأصبح ملياردير فيها تجاوز فيها تجاوز بس يمكن هو عشان كتب حقه علي ان انا اقراها يعني رايك واحترمه ويا رب يا سيدي تصبح ملياردير يعني ممكن توفر على نفسك وتحول المحطه استاذ سمير يعني. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات اذاعه الاغاني والفقره التاليه بمناسبه رحيل الامير عبد الله الفيصل رحل عنا في 8 مايو عام 2007 في الحلقة العاشرة من منتهى الطرب أزعناها يوم 14 يونيو 2012 وكان بمناسبة الاحتفال بميلاد إذاعة الأغاني أذعنا التسجيل الأول لقصيدة ثورة الشك من شعر الأمير عبد الله الفيصل. الحقيقة القصيدة لها عدة تسجيلات ولأنه عامل الوقت بيحكمنا هنسمع النهاردة التسجيل الثالث لثورة الشك شعر الأمير عبد الله الفيصل لحن رياض الصنباطي والغناء لسيدة الغناء أم كلثوم. التسجيل كان في 4 يونيو عام 1958. We'll be right back. أشك في نفسي أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت من كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس يؤذني، وكم طافت علي ظلال شك، وكم طافت علي ظلال شك، أخذت مضجعي واستعبدتني. وتسمع فيك كل الناس وزني، يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس وزني، وكم طافت علي ظلال شك، وكم طافت علي ظلال شك، أخذت مضجعي واستعبدتني. شقيت بحسن ظني. أشك خط الشباب ويطربنا صوت هذه النعمة الإلهية في كل زمان ومكان. ده كان تعليق من أحد مستمعينا عقب ما أذعنا التسجيل الأول في الحلقة 10 من منتهى الطرب، ما زلت أذكره يعني. سمعنا أم كلثوم وقصيدة ثورة الشك شعر الأمير عبد الله الفيصل لحن رياض الصنباطي، ده كان التسجيل الثالث. هي لها عدة تسجيلات إن شاء الله نوالي إذاعتها لاحقا. كابتن جواد كاظم من بغداد كان طلب يسمع استعراض لست نجاح سلام، ومن فترة كبيرة وأنا متأخر عليه، فمعذرة كابتن جواد، يكون معنا إن شاء الله نسمعه حالا بإذن الله. نجاح سلام ومحمد سلمان ومحمد كريم في استعراض ضيوف أبو خليل من فيلم مرحبا أيها الحب. أغاني الفيلم كانت شوف النصيب لنجاح سلام، محتارة برضو لنجاح سلام، الاستعراض، وبعدين جاكلين في أغنية بليز. الأغاني اتنقلت من شريط خاص على شرائط إذاعة يوم 1 ديسمبر عام 1961. نحن بالوفاء الله جبلنا، اوهن الدنيا وحلاوتها يا جبلنا، يا باي وعند مضيوفنا تدخل جبلنا القلوب بتنفتح قبل الابواه يا باي. يا ابو سليم يا عمة الله، اشفي لك يا ابو خليل، اشوفي ولك جايين وعندي ضيوف في الليله، وام خليل مش رح فيها تقوم بالحمل، تعوا ساعدوني يا ابو سليم. طيب و خفيفه. شوفي يا ابو سليم يا عزة. شوفك يا عمي ابو سليم، لك يا هزة. ايش بك يا خيا؟ ولك يا كوسه الصبر يا دم ابو سليم، مشوا لنساعد ابو خليل، جاي لعنده ضيوف الليله يا امه الله. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا. هاتوا جيبوا يا شباب أكلتنا اللبنانية، بدنا نضيف هالأصحاب دبوني وكبيني. هاتوا جيبوا يا شباب، هاتوا جيبوا يا شباب أكلتنا اللبنانية، بدنا نضيف هالأصحاب دبوني وكبيني. هاتوا جيبوا يا شباب. هيك هيك هيك هيك نقل كبي هيك هيك هيك هيك نقل كبي هيك يا ضيف الحليت عنا هيك اطلع عليك لا لا رح نرقص لك ونغني لك تكرامة عينيك يا ضيف الحليت اطلع عليك رح نرقص لك ونغني لك لكرامة عينيك يا ضيف الحليت عنا ليك اطلع عليك رح نرقص لك ونغني لك لكرامة عينيك يا ضيف الحليت عنا ليك اطلع عليك رح نرقص لك ونغني لك لكرامة عينيك عيونه ع قلبي عملوا غارة يا ماما عيون وقلبي عملوا غارة وزعنا النسمات من طاقة عرزالنا سهرنا النجمات على غمد شلالنا والمجد حكايات يحكي عن أجيالنا وزلال الغابات استعراض ضيوف أبو خليل سمعناه من نجاح سلام محمد سلمان ومحمد كريم. الاستعراض كان من فيلم مرحبا أيها الحب. انتهى وقتنا بسرعة، خلصت حلقتنا. كل الشكر للأستاذ عاصم من المغرب، إن شاء الله طلبك حيكون معنا الفقرة يعني في فقرات قادمة من منتهى الطرب. سعيد بانضمام الأستاذة أمل حامد لصفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. أستاذ مجدي فتحي، مهندس مجدي، أعتذر لك بشدة، يعني كان المفروض أكون مقابل لكرمك اللي عملته معنا النهاردة، فقابلت أني ما زعتش عاشق الموال، سامحني وأعتذر لك شديد اعتذار والله، يعني شايف الوقت معلش. من خلال خدمة الرسائل القصيرة الاسمس، كل الشكر للأستاذ أحمد والأستاذة نادية وصديقي العزيز الأستاذ الصافي. شكرا لكل من تواصل معنا على صفحتنا. شكرا حسام فرو على هندسة الهوى. ليكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.